그런 분들 있는 분들 오늘은 그래서 누워 있어. ثم هذا أن تأخذنا المتروك أن إذا سمع من الصلاة وشك أن ترك ركنا أو ركعة أما إذا سلم من الصلاة وشك هل ترك ركنا أو ركعة فالمذهب الصحيح أنه لا يلزمه شيء وصلاته ماضية على الصحة لأن الظاهر أنه أتى بها بكمالها وعروض الشك كثير لا سيما عن طول الزمان فلو قلنا بتأثير الشك لأدى إلى حرج ومشقة ولا حرج في الدين وهذا بخلاف عروض الشك في الصلاة فإنه يبني على اليقين ويعمل بالأصل كما ذكره الشيخ من بعده فإذا شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا أخذ باليقين وأتى بركعة ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا الفرق النص النص يعني مع الشك اعتباره اليقين فالنفع مع الشك الاستزاء للغاية من الخير الأقل ولا أقر الاجتهاد في هذا الباب ولا يجوز العمل فيه بقول الغير ولو كان المخبرون كثيرين وثقات لأن قول الغير يزيد على الغير بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه حتى لو قال له صليت أربعا يقينا وهو شاك في نفسه لا يرجع إلى ذنبه والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له ثلاثة إن كان صلى ثمان الأربع كانت ترغيما للشيطان رواه مسلم إن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته اعتبرت ان شهدتان نفذت الرفعه فاصبحوا ستا ان كان صلى تماما الاربعين كانت ترغيما للشيطان فاجرت الشهدتين ترغيما الشيطان ثم هذا في حق الامام والمنفرد أما المأموم فلا يسجد إذا سهى خلف إمامه ويتحمل الإمام سهوة حتى لو ظن أن الإمام سلم فسلم ثم بين له أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه. لأن أحد أخطأ فبغر التسليم بظن أن هذا المتسائر الإمام وسلم سبعا له، ثم بعد اتفاته ورد الناس من يوم في نظم الصلاة رجع إلى صلاته ثم سلم مع الإمام مرة أخرى، وقد جاء بذلك التسليم لكن نسخ الله محمد الله لأنه تهى في حال اقتدائه. ولو تيقن المأموم في تشهده أنه ترك الركوع أو الفاتحة مثلا في ركعة ناسيا أو شك في ذلك، فإذا سلم الإمام لازمه أن يأتي بركعة ولا يسجد للسهو لأنه شك في حال الاقتداء. وانا يسمينه بالسهو مش التعليم لأنه شك في حال الاقتداء، ده مش كأن التعليم لأنه شك في ركن ترك الركوع أو ترك الفاتحة، فلا يجزئه سلوك السهو عنه، كأن العلم أنه شك في ترك ركنين فلا يسجد للسهو. ولو سمع المأموم المسبوق صوتا فظنه سلام الإمام فقام ليتدارك ما عليه، وكان عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس، ثم علم أن الإمام لم يسلم وتبين خطأ نفسه لم يعتد بتلك الركعة لأنها مفعولة في غير محلها، لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة. فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة ولا يسجد للسهو بركعة فائتة. عندي بركعة فائتة ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة. ولو سلم الإمام بعدما قام فهل يجب عليه أن يعود إلى القعود لأن قيامه غير مأذون فيه، أم يجوز له أن يمضي في صلاته وجهان؟ فصحهما في شرح المهذب والتحقيق وجود العود وجوب العود، والله أعلم. ولو سلم الإمام بعدما قام المأموم بعدما قام، يعني توهم المأموم تسليم الإمام فقام يأتي بالركعة الفائتة ثم وصل الإمام إلى نهاية الصلاة فسلم بعدما قام، فهل يجب عليه أن يعود إلى القعود لأن قيامه غير مأذون فيه، أم يجوز له أن يمضي في صلاته؟ أجان أصحهما في شرح المهذب والتحقيق وجوب العود، والله أعلم. وجوب العود بدليل ما شرع لأن خيامه غير مأذون فيه. يعني لأن خيامه غير مأذون فيه في متابعة. ذكرت المتابعة. قال والمسموم لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو. وقد تقدم أن الصلاة تشتمل على أركان وأبعاد وهيئات. الأركان ما لا بد منها ولا تصح الصلاة بدونها جميعها. وأما الأبعاد وهي التي سماها الشيخ سننا وليست من صلب الصلاة فتجبر بسجود السهو عند تركها سهوا بلا خلاف. من أركان الأجزاء الناهية مكونات الحقيقة الشرعية إذا أركان الصلاة الحقيقة الصلاة الشرعية لا تتحصل إلا بمجموع هذه الأركان. وأما الأبعاد التي سماها الشيخ سنن وليست من صلب الصلاة فتجبر بسجود السهو عند تركها سهوا بلا خلاف، وكذا عند العمد على الراجح لوجود الخلل الحاصل في الصلاة بسبب تركها، بل العمد أشد خللا فهو أولى بالسجود. وهذه الأبعاد ستة: التشهد الأول، القول له، القنوت في الصبح وفي النصف الأخير من شهر رمضان، القيام له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. التشهد الأول والقول له والقنوت في الصبح وفي النصف الأخير من شهر رمضان، والقيام له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. الأصل في التشهد الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيا فسجد قبل أن يسلم. الأصل في التشهد الأول، في الأصل دي معناها الدليل، التشهد الأول يعني عادة مشروعية سجود السهو في ترك التشهد الأول. والأصل في التشهد الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيا فسجد قبل أن يسلم. وإذا شرع السجود له شرع لقعوده لأنه مقصود، والقيام بل جلوس له يعني والقعود له، وشرع السجود له شرع لقعوده لأنه مقصود. ثم قسنا عليهما القنوت وقيامه، لأن القنوت ذكر مقصود في نفسه شرع له محل مخصوص. إذا لم القنوت ذكر مقصود في نفسه شرع له محل مخصوص إذا جاء عندك القياس، وقاس القنوت لأنه يسجد له للشر ويسجد للقيام له للشر على التشهد الأول. والوصف اللي بين كل مهمة أن كل مهمة يكون المخصوص في نفسه شرع له المحل المخصوص، وهذا في قنوت الصبح ورمضان. أما قنوت النازلة فلا يسجد له على الأصح في التحقيق. فلا يسجد له يعني فلا يسجد عند تركه، لما له أي عند تركه. والفرق تأكد ذلك بدليل الاتفاق على أنهما مشروعان بخلاف النازلة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير والفرق يتأكد غيرك غيرك غيري هي ايه الإشارة المسلم والإشارة إلى القنوت إلى قنوت الصبح والرمضان والوقوع في لهما الغيم اللي هحط عليها علامة ونكتب شيئين الأول ترك قنوت الصبح في رمضان ترك قنوت الصبح خلاص وترك القنوت وترك القنوت قنوت في رمضان الثاني الشيء ترك القيام له أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير فيسجل تركه في التشهد الأول فيسجل تركه في التشهد الأول قياسا على التشهد فيسجل التشهد الأول يوم سبقت ما ذكر المقصود في نفسه صنع له محل مخصوص نفس العلة التي سبق بها أن السجود وترك التشهد وعلم الغزالي اختصاص السجود بهذه الأمور لأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة وقول المسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره كما إذا قام من التشهد الأول أو ترك القنوت وسجد فلو ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام ناسيا لم يجز له العود إلى القعود فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته فهذا ذكر قيدين عامدا عالم بالتحريم لو فات احد هذين الوصفين لم تصل السنه لانه زاد قعودا وان عاد ناسيا لم تبطل شوف ان عاد ناسيا تحريم الرجوع لم تبطل ايوه وعلي ان يقوم عند تذكره ويسجد للسهو وإن كان جاهلا بتحريمه فالأصح أنه كالناسي معمدا وعالما بالتحريم قيدان معتبران إذا انتفيا انتفى أحدهما لم تبطل الصلاة هذا حكم المنفرد والإمام وأما المأموم فإذا تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز التخلف عنه لأجل التشهد فإن فعل بطلت صلاته يعني إذا مشى الإمام وترك هذا البعض من بعض الصلاة لازم المأموم أن يتبعه بخلاف لو مشى الإمام وترك واجبا من الواجبات هيقوله ولو انتصب مع الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لم يجز للمأموم أن يعود معه فإن عاد الإمام عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويقال المأموم ويقال المأموم فانتقل الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لزم المأموم القيام لأنه توجع المأموم القيام بانتصاب الإمام نكمل ولا عزاء شرح هذا في يوم من هذا. وأما المأموم فإذا تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز التخلف عنه لأجل تسهل. تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز يعني حال كونه تاركا التشهد الأوسط. فلا يجوز التخلف عنه لأجل التشهد فإن فعل بطلت صلاته. فلو انتصب مع الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود أخطأ الإمام وعاد إلى القعود لم يجز للمأموم أن يعود معه. فإن عاد الإمام عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. من عند عليه التحريم بس عندك عامدا؟ نعم. طيب استفهم. يبقى العلة ان المأموم ما يعودش معاه لانه كده تبقى اما بطلت صلاته وان كان نسيانا او جاهلا لم تبطل. والذي مش عارف المأموم ما تبعوش ليه ما صح لم يجد المأموم ان يعود معه هيكمل الصلاة معاه ولا غلب على ظنه او علم انه عاد عامدا عالما بالتحريم اللي عارف ان صلاة من ساعة بطلت فلا يجوز له الاقتداء به. فإن عاد الإمام عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته إن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل. ولو قعد المأموم وانتصب الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لزم المأموم القيام لأنه توجع المأموم القيام بانتصاب الإمام. يعني خطأ الإمام الأول يلزمه بهيئة القيام ويسقط عنه الجلوس للتشهد. ولو قعد الإمام للتشهد الأول وقام المأموم ناسيا فالصحيح وجوب العود إلى متابعة الإمام فإن لم يعد بطلت صلاة. يعني السهو هنا عند المأموم والإمام صلاته على النار. وقعد الإمام للتشهد الأول يعني على أصل الصلاة وقام المأموم ناسيا والصحيح وجوب العود الى متابعة الامام. بقولش بقى للمأموم انت رجعت من السنة الفرض ودمت للصلاة. لا اقول بقى الصواب والصحيح وجوب العود الى متابعة الامام اللي المعد بطلت صلاة. هذا كله في من انتصب قائما اما اذا نعض ناسيا وتذكر قبل الانتصاب فقال الشافعي والاصحاب يرجع الى التشهد. فيما انتصب قائما يعني استتم القيام. اما اذا نهض ناسيا وتذكر قبل الانتصاب قبل ان يتم قيامه فقال الشافعي والاصحاب يرجع الى التشهد. والمراد من الانتصاب الاعتدال والاستواء. هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور. ثم اذا عاد قبل الانتصاب فهل يسجد للسهو؟ قولان. الاظهر في اصل الروضة انه لا يسجد وإن صار إلى القيام أقرب وصححه في التحقيق وقال في شرح المهذب إنه الأصح عند الجمهور. و والذي في المحرر انه اذا صار الى القيام اقرب سجد والا فلا وتبعون غيره المنهاج. وقال رفعي في الشيخ الصغير ان طريقة التفصيل اظهر، يعني حصلت انه ان لم يستتم قائما فيرجع على كل حال سواء كان اقرب القعود او اقرب القيام، لكن التردد يسجد السائل او لا احد الاتجاهين انه على كل حال يسجد للسائل، والاتجاه الاخر التفصيل ان كان اقرب القيام سجد للسائل وان كان اقرب القعود لم يسجد للسائل. قال اثنائي الفتوى على ما في شرح المهذب لموافقة الاكثرين. طيب ايه اللي شرح المهذب؟ قال في شرح المهذب انه لا يسجد وان صار الى القيام اقرب، مش كده؟ نعم. يعني ان الفتوى على عدم التفريق وعلى اسقاط سجود السهو مطلقا سواء كان اقرب للقيام او كان اقرب للقعود، هذا كله اذا ترك التشهد الاول ومعرض ناسيا، اما اذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب والاعتدال فان عاد بعدما قرا القيام اقرب طب يعني جار المجرور ما تبقاش هي الخبر مقدم؟ لا، بعدين صار هو القيام يبقى اسمه صار في الضمير مستتر واخرج خبر خبر صار، فان عاد بعدما صار القيام اقرب بطلت صلاته وان عاد قبله لم تبطل، والله اعلم. إذا تعمد ذلك، تعمد ترك التشهد الأول ونعد ناسيا، مش ناسيا بقى تعمد، أما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب ولا تزال. إذا تعمد ذلك يبقى نعد قاصدا. أيوه. ثم هذا قبل الانتصار والاعتدال فان هذا بعدما صار القرآن اقرب بطلت صلاته، ان هذا قبله لم تبطل. مطلوب الصلاة ليس لترك التشهد لان التشهد ليس من الخمس صلاة، لكن مطلوب الصلاة للرجوع من الفرد الى الصلاة. ايوه. ولو ترك الإمام القنوت إما لكونه لا يراه كالحافي أو نسيا، فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنط، وإن علم أنه لا يسبقه قنطا. وقد أطلق الرافعي والغزالي انه لا بأس بما يقرأه من القنوت اذا لحقه عن قرب، واطلق القاضي حسين ان من صلى الصبح خلف من صلى الظهر وقنت ترتل صلاته. قال ابن رفعة فلعله مصور بحالة المخالفة وهو ظاهر، والله اعلم. يعني هذا ليس مخالفة للإمام، لو المأموم قنت فكان مختلفا معه في المذهب والحال. ما هو القنوت يسبق بأي حال هيئة. لا يعني أي دعاء يعني. أي دعاء إذا صح به. أيوه. قال والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. هي